إعادة الشهادة مرة ثانية. واحد يشهد مرة ثانية؟ هذا واحد يشهد أربعة. الشيخ كان ترى وقعت عن عمر بن الخطاب. إيه؟ أن عمر بن الخطاب أقام الحد على ثلاثة، وقام أحدهم شهيدا مرة أخرى، فقال والله إنه لذلك، فلما أراد عمر أن يجلسه ألقاه علي رضي الله عنه، فقال له لو جلسته لأقمت حدا على صاحبه. لو جلسته لا رجمت صاحبه. كيف لو جلسته؟ لو أقام الحد على هذا كما أقام على الثالث ثم هذا قال يا عمر أقام على الرابع، قال له لو جلسته لا أقمت عليك الحد. لا حد شك في الشهادة تاعه الرابع، شك في الشهادة تاعه ما تجلس ثلاثة لقطين. ماذا هذاك اللي قضيت قال له يا عمر أقم الحد على الرابع، قال له لو جلسته لا أقمت الحد على نفسك، لو شك في الشهادة تاعه لو أربع شهادة. خلاف وش تكلم هذه الشهادة. الشهادة يشهد مرة ثانية بعد إقامة الحد، يقوم يشهد يقول والله إنه لذلك. ولما عمر أراد أن يقوم عليه الحد مرة ثانية، لا مشاكل، وقفوا عليه. كيف مرة ثانية؟ هو بعد هو فيه مسألة في هذا، إذا قذف مرة ثانية القاذف اتركه على هنا وقفين. مسألة إذا قذف الرجل مرتين هل يعاد حده أم لا؟ قذف حد ثم زاد قذف يحد مرة ثانية، هذا صحيح. فهمت يا رجل؟ إذا أعاد القذف مرة أخرى يعاد عليه الحد. قلت في الحكسة هذه مقرأ أن الرجل لما يحدث المرة الأولى نارك غلط. وهات الموسوعة تجبتم موسوعة هذه، هات الموسوعة نقرأ القصة ونبينه لك الله. شيخ أنا نبريوها مع الأخ. طيب، قال عن أبي عثمان النهدي قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد على المغيرة بن شعبة فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر، ثم جاء آخر فشهد فتغير لون عمر حتى عرفنا ذلك وأنكر لذلك، وجاء آخر يحرك بيده فقال ما عندك يا سلخ العقاب، وصاح أبو عثمان صيحة تشبهها صيحة عمر حتى كربت، أي خشيت أو دنوت، بمعنى دنوت وقربت أن يغشى علي. قال رأيت أمرا قبيحا، قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر بأولئك النفر فجلدوا. انت لقيت هذا في الطريق الأخرى؟ ها معلش خلينا مش هذه القصة تكرار الحك نفس القصة بصحة فيها زيادة. هذه القصة ما فيها ولا شيء. ومن أدل على ذلك ما تقدم في أثر قسام بن زهير وفيه قول عمر رضي الله عنه الله أكبر حدوهم فجلدوهم، فقال أبو بكر بعدما ضربه أشهد أنه زان، فهم عمر رضي الله عنه أن يعيد عليه الجلد، فنهاه علي رضي الله عنه وقال إن جلدته فارجم صاحبك، فتركه ولم يجلده. ولكن ما فيش هذا قول علي رضي الله تعالى عنه، ما فيش دلالة على أنه إذا شهد مرتين يكفيه ثلاث، يعني واحد يشهد مرتين. والشاهد فيه أن عمر هم بإعادة الحد مرة أخرى ومنعه ذلك وضع خاص، وهو أنه إذا حده فكأنها أصبحت أربع شهادات فيجب رجم المقذوف، فلم يفعل والله أعلم. يعني ربما هنا لما كان الأمر متعلق بنفس الشهادة، يعني كأنها شهادة واحدة، ورجمه فيها عمر مرتين، هذا الذي أراد أن ينبهه عليه علي رضي الله عنه، والله أعلم فيما يبدو، لكن ما موش دليل هذا، وإلا لا يعقل كيف واحد يشهد مرتين تصبح شهادتين، أو يكون هذا بمثابة شاهدين، مشكل كبير بعد ذلك، والله أعلم. إذا قذف الرجل جماعة، ما نجاوبوش من الورقة هذه، أي راه إذا قذف الرجل جماعة جماعة هم من الناس، هل يقام عليه الحد مرة ثم بعد أفراد الجماعة؟ الله أعلم، هذه مسألة ينظر هل الحد إنما يقام لأجل التهمة وإن كانت لعدد، أم أنه لأجل يعني هذا الحد المحدد المعين اللي هو 80 جلدة، أم يحد به من اتهم مسلما أو مسلمة بعينه أو بعينها. فإذا كان الأمر كذلك، يعني الثاني يحد بعدد من اتهمه، فهمت؟ الله أعلم، أنا ما مرت بي هذه المسألة، لعلنا نجد يعني كلام لأهل العلم في هذا، فإن شاء الله نراجعوا. نعم، عندنا في قريتنا المقبرة تقع أمام المسجد، أيوة، ولكن الناس يجون في جهة ما عاد القبلة في الأول الأخيرة في تعزم، فأوصف بأن يدفنوها بجانب عن الناس، فسدفنوها جديد في القبلة، ولكن المقبرة بين المقبرة وبين المسجد سياج، وبينهما طريق رجل، إذا كان بين المسجد والمقبرة فاصل سياج أو جدار أو طريق، فهذا ما يدخلش في النهي عن الصلاة بين القبور، أو النهي عن الدفن في المساجد، ما يدخلش في هذا الله. أما إذا ما كانش فاصل القبور في المسجد فهذا غير جائز، قضية مايش في قبلة المسجد، في وجود فاصل بين المقبرة والمسجد. ها احنا عندنا مسجد هذا في العرباوي، مسجد العرباوي رحمه الله، هذا القبور جهة القبلة، ولكن في فاصل بين المسجد وبين المقبرة، جدار المقبرة وجدار المسجد، والله أعلم. شيخ مسافر مسبوق في صلاة رباعية درك مع الإمام ركعة سلم ركعتين وليس مسافر، هذه مسألة طرحت كثيرا وجاوبنا عليها، ما سمعتش أو لعلك سمعت ونسيت، ما هوش هذا هو الراجع، أنا أظن سمعت ونسيت. إذا أدرك المسبوق المسافر إمامه المقيم فالواجب عليه أن يتم في الصلاة حتى وإن أدرك معه ركعة أو ركعتين، وهذا دليل وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فلما فعل هذا قال هكذا السنة، يعني رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الجواب. الله أعلم. شيخ إلا الذين تابوا. شيخنا كان قول ثاني نقوله يعني كان المخصصات مخصصات المتصير قول ثالث يعني قول ثالث احنا قلنا قولين شيخنا لأيد وش قلت شيخ يعني كان المخصصات مخصصات المتصير المتصير أيوة مخصصات المتصير شيخ الإستثناء شيخ ولا تقبل ولا مشاهدات تقبل شيخنا كيرا في سياق في سياق الله لقمي أقرى العموم وإلا الذين تابوا شيخ تخطيط أحسن. وهنا كان جملة ولا جملتين قبلها إيه احنا تكلمنا عن الجملتين وأكثر فإذا كان جملة هذا عادي ما فيش خلاف المسألة هذه الخلاف فيها بسبب الجملتين ولأن الأحناف قالوا يعود إلى آخر الجملتين والجمهور قالوا يعود إلى أو على الجملتين وهذا هو الصحيح والله شيخ سؤالي حول رمضان الفارق شيخ رجل أتى امرأته في نهار رمضان أيوة شيخ ولا دي شيخ فارق في أي رمضان فارق ولا قادم نعم شيخ شيخ رجل أتى امرأته في نهار رمضان شيخ يعني هو في إتيانه لزوجته يعني لم يقع العلاج يا شيخ لكن وقع الإنزال شيخ يقول ما الحكم في هل تم كفارة وإلا قضاء والله هي الكفارة ما لا كفارة عليه ولكن الخلاف بين أهل العلم هل عليه قضاء أم لا هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا الجمهور على أن عليه قضاء إيه والصحيح أن الذي نعتقد أن عليه توبة يعني يتوب إلى الله جل وعلا إن هذا لأنه يعني تقريب ما نقولش هتك حرمة هذا الشهر إنما وقع في أمر لا ينبغي أن يقع فيه في رمضان لأنه جاء في حديث وهذا يستدل به الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جاء في ألفاظ حديث من حديث هذا في الصيام يترك طعامه وشرابه وشهوته قال النبي صلى الله عليه وسلم وشهوته هذا عام يعني بمعنى شهوته أن يتلذذ بلذة الجماع وإن لم يقع العلاج فالأولى أضف إلى ذلك أنه باب سد الذرائع ومر معنا حديث عائشة في القبلة للصائم يعني في القبلة قالت وأيكم أملك لإربه فما بالك بما هو أكثر منها وأشد والله أعلم الشيخ عندها دليل يفعل كل شيء إلا الجماع شو؟ عائشة الله يهديك يا هي اللي قالت هذا وهي اللي قالت القبلة ولكن هي قالت وكان أملككم لإربه فهمت هو أشياء لها أعلمون يا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك الله أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ذلك السارق رجل السارق الذي سرق يعني الشيخ هذه لها قصة أخرى ولا هي قصة المرأة المخزومية المرأة المخزومية سارقة يعني خطر ذكرت أنه رجل راجع مرأة أحسن الله أعلم سئلت ما عنديش جواب هاك في الحي الجامعي ها الله يعافينا ويعافيك هل تقبل شهادة المرأة هل تعتبر شهادة المرأة شهادة أرض شهادة قاعدة شهادة المرأة نفس شهادة الرجل كل شيء سمني إلا في الرضا شهادة المرأة إلا في الرضا إلا في الرضا والله الأصل إذا أطلق الأذان المقصود به أذى المؤذن، وإلا أنا رحت محلات قاعد عن تسجيلات وأذان تقول إذا الأذى المؤذن يعني. وش هذا سؤال ولا جواب؟ شيخ ايه جواب البكية انت الان راك تحط لنا مقارنات ولا راك تلزمني بلي لازم نقول وش قال ابن مكي؟ هذا قوله نعم ما سمعني هنا جواب كبير جاوبتي قلت لك العبرة في الأذان الوارد في النصوص الشرعية أذان المؤذن يعني المؤذن اللي يسمعه جماعتنا ولا جماعة غيرنا ما هوش أذان الآلات وأذان فهمت يا أخي والله واحد. يعني على هذا القول لو أنت سمعت أذان المؤذن في هذا المسجد ثم مشيت سمعت المؤذن الثاني ما لا يشرع لك أن تحاكيه يشرع لك لأنه هذا أذن مؤذن وهذا أذن مؤذن شيخ مش يعني تعليق بالحديث والله أعلم شيخ كان في نفس الوقت يسمع أذن هل يسمع أذن هذا في نفس الوقت مثلا هذا يقول الله أكبر الله أكبر يا دخل الدرس ديرونا هذا التفريعات على رجل ترتب على عقيقة ولحكمة الفتحية وصاروا شيء قدمه احتار هو في في في فيه الان ما دام هو والعقيقه في اسبوعها ولا مر عليه الاسبوع مر الاسبوع طيب اذا هو فاته الاسبوع ولو كان لو كان في اسبوعها يقال له الواجب عليك ان تعق على المولود فإن لم تجد ساعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما إذا تأخر على الأسبوع ما دام هو تأخر رجاء يعق عنه فيما بعد يقدم هذه العبادة الآنية الآن التي لا تؤجل ولا تؤخر هي الأضحية وبعدين يعق عن الابن تاعه فيما بعد والله أعلم عاود اتهم لزوجتي اتهم لزوجتي ولا اتهم لرجل زوجتي يعني يقول للقاضي بلي زوجتي فعلت كذا وكذا هذا معنى شيخ مسألة متعلقة بالحج في المسجد وخاصة شيخ هذا المسجد شيخ يعني نحن نحاول تبكير قدر المستطاع يا أخي أنا ما بحى صوتي من كثرة تكرار هذه الملاحظة الملاحظات تاع الإخوان الطريق وما الطريق وعدم أذية المسلمين الملاحظات تاع إخواننا في عدم حجز أماكن فيه رسالة شفت رسالة عند وجود حجز الأماكن في المسجد وش نملك احنا نملك ننصح الناس وهذا مكان وش احنا نحكم لهم ما قصدوا له ها يخرجوا حتى المطاعم والمقاهي بساعتين ثلاثه الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم قلنا الانسان اذا جاء مبكرا للمسجد وطمعا في اجر التبكير يعني شو هو كاين شيء اجلس الاخ اقعد باش تريح حقك نشوف فيك راك عيان قربت على هذاك الاخ ريح حق داخل لابد أن نعلم أنه ما ينبغي على الإنسان أن يتعامل يمشي بالحيلة مع الله عز وجل الإنسان هذا الذي يبكر للمكان في المسجد هذا يتقرب إلى الله بهذا لا نسيء الظن شيخ لما قلنا معليش خليني نكمل لا نسيء الظن نقولوا احنا يتقرب الى الله عز وجل بلا ما هوش يجي الصف الاول باش غير يخرج الامام يشوفه دائما يقولوا دائما احنا ما هوش هذا قصده معاذ الله احنا ما فيناش المرائي وما فيناش من يعمل عمل الاخره يبتغي به الدنيا معاذ الله يريد يتقرب الى الله عز وجل بهذا طيب تقرب الى الله عز وجل بهذا على لما نخالف هدي النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب انت تريد الاجر هذا تبكر المسجد جيت اي حيثما وجدت مكان تجلس صلي ركعتين وتجلس في مكانك تقرأ القرآن تذكر الله يعني الأمور هذه خرجت لحاجتك لتعود إلى مكانك الحاجة اللي متعلقة بهذه العبادة فأنت أولى بهذا المكان من غيرك تروح تتوضى مثلا قالوا سيارة وراها معطلة السير قلنا له يا أخانا سيارتك هذه غير لها مكانها خرج يغير مكان سيارة ليعود بعد ذلك ما هوش كي يخرج يقولوا الآخر خلاص راح مكانك أبدا هذا هو أولى به من غيره أما كما يفعلوا هذا بين قوسين الحيليين من إخواننا يجي للمسجد مباشرة مازال ما توضى ولا نحزن مباشرة يحط المحفظة ولا الكراس ولا القشبية تاعه ولا البردعة تاعه وينزل يتوضى ويطلع من الوضوء يلقى جماعة يبقى يتحدث معاهم ويطول المجلس يطول حديثه معهم ومن بعد واحد منه يقول له الله غير راح نشربوا قهوة يقول له يا معليش ما نردوش الدعوة وإجابة الدعوة واجب ويخرج معاه القهوة ويشرب معاه القهوة ويرجع ومكانه هو الأول الناس شايفينه نهار كامل هو برا ومكانه هو الأول ما ينبغي هذا يا إخوان هذه مخالفة للسنة والإنسان يؤذي إخوانه بهذه الصفة وأذية المسلمين محرمة يا إخوان هذه ينبغي أن نعيها جيدا أذية المسلم لأخيه المسلم محرمة بأي نوع من الأنواع تأذيه بنظرة تأذيه بإشارة بإشارة فقط تأذيه هذا حرام عليه فكيف نأذيه في عبادته يجي واحد يشوش على إخوانه في صلاتهم في المسجد يخلص الصلاة وهذه من الملاحظات التي نبهنا إخواننا أعدنا ذكرها وكررناها مرات ومرات بعد الصلاة مباشرة تبدأ الفوضى وصدقوني يا إخوان في مرة جاوني ضيوف في ما همش من بلدنا هذا في بلدهم الحمد لله عندهم مازال تعظيم شعائر الله جل وعلا واحترام بيوت الله عز وجل ما تسمعش الأصوات في المسجد والله ما تسمع الأصوات في المسجد تتكلم مع ممكن كلام خافت الناس يلتفتوا لك ما مش متعودين على هذا الأمر أقسم لكم بالله بعد الصلاة خرجوا مبهوتين قالوا لي كيف يعني ما تنبهوش بعضكم على هذا الأمر وش تقول له تستحي حتى أنك تقول والله قلنا وقلنا وقلنا مرارا وتكرارا ما لكن لا حياة لمن دون أجر إن شاء الله العفو العافية هذا مشكل كبير وهذا المشكلة هذه الأمور هذه تخدش في أصل الأصول يعني تخدش في عبوديتنا لربنا ما زال ما حققناش المعنى الصحيح للعبودية العبودية أن تستسلم لأوامر الله جل وعلا كلها لأحكام النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبودية لله ما هوش تفعل ما يوافق هواك وتترك الباقي، تجتهد في أمر وتترك الباقي، أبدا قضية مش إليك، ماكش أنت الذي تختار ما ينبغي أن تعمل أو تترك، ربك اختار لك وربك أمرك. الواجب عليك هو أن تسلم. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، أبدا لا بد من التسليم فيها في أي أمر من الأمور. ربما بعض الناس يقول أنه هذا أمر هين، وانظر الصحابة يقول للتابعين، الصحابة يقول للتابعين خير هذه الأمة، يقول لمن هم خير هذه الأمة بعدهم، وش يقولوا؟ يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا تعدونها أو تظنونها أدق من الشعر، ظنوا باللي حاجة هينة، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات من العظائم. يعني ألا ترون أن مثل هذا، مثل هذه الأمور هي من الأمور التي تحدث عنها الصحابة رضي الله عنهم في بيوت الله في مسجد رسول الله، تكون الفوضى هذه؟ أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين أن يرفعوا أصواتهم بالقرآن، لا يرفع بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف بكلام غير هذا؟ كلام وغالب الكلام تاع الناس، الناس راهم بعد التسليم ينوضوا يتذاكروا حديث في الدرس، سمعوا حديث يتذاكروا يقولوا هذا الحديث معنى أشكال علي كذا، ولا يتذاكروا آية المعلوم، يعني ما نكذبوش على أنفسنا، كلام في اللغو. إلا من رحم ربي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عمرتوني مش عمري. الله يوفقك. هذه هذه شبه عندك.